جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز بناء مسجد بأموال الزكاة؟ لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المساجد لا تبنى من أموال الزكاة، وإن كان هناك قول وهو مرجوح أن قول الله عز وجل وفي سبيل الله، بعضهم يرى بعض العلماء أن كل ما ينفق في وجوه الخير من بناء المساجد وحفر الآبار يكون مما يدخل في هذا العموم، والصحيح أن قوله في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، فهذه المساجد والآبار والمدارس وما ينفق على العلم ينبغي أن يكون من مال الرجل الخاص، وأما الصدقة فتصرف في أصنافها. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل الأفضل بعد أذان الجمعة الأول الصلاة النافلة أو التفرغ للدعاء كذلك بين الأذانين وبين الأذان والإقامة وكذلك الدعاء بينهما، كيف يجمع وأيهما أفضل جزاكم الله خيرا؟ الأفضل إذا دخل المسجد أن يصلي ما كتب الله له، ولو استمرت صلاته إلى الأذان ثم جلس ليسمع الخطبة فهذا يعني عمل فاضل، ولو أنه صلى ثم جلس يذكر الله إلى أن تبدأ الخطبة هذا مشروع. وأما بعد الأذان وقبل الأذان الثاني يقوم بعض الناس ويصلي ركعتين، فهذا تكلم الإمام ابن القيم وأطال النفس في هذه المسألة وخرج بنتيجة أنه لم يأتي في النصوص ما يدل على هذه الصلاة، ولم يرد ما يقوى على القول ببدعيتها لأنها دخلت في الوقت المأمور بالصلاة فيه. ولكن الذي قد ينكر أو قد تميل النفس إلى عدمه أنه لا يخص هذا الوقت بصلاة، فإذا استمرت صلاته إلى هذا الوقت وصلى بعد الأذان لا بأس، وأما إذا ترك صلاته لا يخص هذا الوقت بصلاة لأنه ليس في ذلك دليل خاص. وأما الدعاء فإنه يكثر من الدعاء قبل الصلاة وقبل الخطبة، فإذا رقى الخطيب المنبر فإنه يستمع للخطبة، وله أن يدعو بين الخطبتين، وله أيضا أن يدعو قبل إقامة الصلاة إذا كان هناك متسع، لأن من أهل العلم من يرى أن وقت الإجابة هو من صعود الخطيب المنبر إلى أن ينصرف من صلاته. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول إذا تغلب الكافر ولم يكن للمسلمين قدرة على رده فما الواجب عليهم جزاكم الله خيرا؟ الواجب الصبر، لأن الكافر إذا تغلب وليس للمسلمين قدرة فإن الأحكام الشرعية متعلقة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف يكون الحكم إذا تغلبت امرأة على المسلمين؟ تغلب المرأة كتغلب الفاسق، لأن الفاسق في الأصل أنه لا يولى، والمرأة في الأصل أنها لا تولى، فالذي يظهر لي والله أعلم أن كل من فقد شرطا من شروط الإمامة إذا تغلب فهو متغلب يسمع له ويطاع، لأن الفاسق في الأصل لا يولى إن خرم فيه شرط من شروط الإمامة، والمرأة الأصل أنها لا تولى، وإذا تغلبت فإنه يسمع ويطاع لها، لا أنها تؤمر ولكن لأنها تأمرت، ولكن يجب على المسلمين السعي برفق ولين بمناصحتها وأن تتخلى عن هذا الأمر، لأن المرأة في الأصل لم تخاطب بالإمامة، ولكن إذا وجدت امرأة متغلبة فإنه تدرأ هذه المفسدة بتحقيق هذه المصالح العظيمة وعدم سفك الدماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف يتعايش أو يتعامل المسلمون الذين يعيشون تحت حاكم غير مسلم مع أنظمته، وهل هناك كتاب تنصحون بقراءته في هذا الموضوع لكي يكون هناك فهم صحيح لمن يعيش تحت أنظمتهم جزاكم الله خيرا. نعم، الواجب عليهم أن يؤدوا دينهم الذي خاطبهم الله به، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة ويصلحوا شأنهم وشأن أسرهم، ويتناصحوا فيما بينهم، ويراقب الله عز وجل في كل ما خطبوا به، لأن كثير من دين المسلمين لربما لو قلنا بالنسب يمكن يتجاوز أكثر من 80% لا يتعلق بالإمام. تستطيع أن تؤدي دينك من صلاة وصوم وعبادة، إن لم يحسن هناك مضايقة تستطيع أن تؤديها. وبعض الدين نعم قد يتعلق بولاة الأمور من الجهاد ومن غيرها، فيصلح الإنسان نفسه ودينه فيما يستطيع، ثم يناصح ولي الأمر، وهذه المناصحة لا تكون بطريقة فوضوية، وإنما يرجع فيه إلى العلماء وأهل الحل والعقد، ويطلب منهم أن يخاطبوا الإمام سرا، وأن يناصحوه، وأن يبينوا له وجه الصواب إذا التبست المسائل، وأن يعظوه ويذكروه الله فيما يقع فيه من المخالفات، وأن يكثروا له من الدعاء أن يصلح الله شأنه، كما قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة صالحة أو مستجابة لجعلتها للإمام. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما شروط الكفر البواح الموجب للخروج جزاكم الله خيرا؟ الكفر البواح هو البائح المنتشر، ليس الذي يتجسس عليه ويقال فعل كذا وقال كذا، وإنما هو بائح منتشر في الأمة. فله وصفان: أنه بائح منتشر، وأنه عند الأمة فيه من الله برهان، والبرهان هو الحجة القوية. ولهذا قال العلماء: هذا دليل على أن المسألة لو كان فيها خلاف اختلف المسلمون، بعضهم يقول كفر وبعضهم يقول لم يكفر، لكن إذا كان المسألة متفق عليها اجتمع المسلمون على أمر واحد. لكن الخوض في هذه الأمور، نحن نتكلم في أحكام مطلقة، وأما تنزيل واقع بلد من بلاد المسلمين على ما نذكره من أوصاف هذا لا ينبغي أن يكون، وإنما يرجع لأهل الحل والعقد في ذلك البلد، هم الذين يعرفون هذه الأمور ويقدرون هذه المسائل. لا يأتي شاب، بعض الشباب يقول استوفينا هذه الشروط من زمان وما بقي إلا الخروج، وهو لا يفقه شيئا. فهذه الأمور يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون وهم الذين يقررون وهم الذين ينظرون في استيفاء هذه الشروط من عدمها. نعم. حسنا عليكم. هذا السائل يقول: هل يجب على المسلم أن يأمر وينهى وهو واقع في النهي جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه مسألة عظيمة تقع فيها أوهام. إذا إنسان عصى الله عز وجل وعلم أن هذه معصية، لا يقال أنه لا ينهى الناس عنها، وإذا كان مقصرا في أمر لا يقال أنه لا يأمر الناس به. لكن المصيبة والبلاء عندما يأمر الناس بما يقع فيه من المعاصي وليس له إخلاص في أمره ونهيه، هذا بلاء عظيم. وأما إذا أخلص فيما يأمر به وفيما ينهى عنه فهو مأجور، ولكنه مؤاخذ بتقصيره في نفسه. ولكن إذا اجتمع البلاء أنه يقصر في نفسه ويقصر في إخلاصه ونصحه فهذا شر عظيم. وأما إذا كان صادقا فيما يقول، وهذا حال العلماء أنه يعلم تقصيره، ولو كان الإنسان ما يوجه الناس لشيء إلا وقد فعله ما تكلم الناس إلا بشيء قليل من الدين، لكن يوجه الناس وله في ذلك إخلاص، يقول: إن ضعفت لعل الناس يعملون بما أضعف عنه، ويحتسب الأجر عند الله في توجيههم. ولكنه مؤاخذ بتقصير إن كان من قبيل المعاصي.